فظلوا فاستمروا يعرجون يصعدون سكرت سحرت. العمل بالآيات العمل الأول. احمد الله أن هداك للإسلام وادعو الله تعالى أن يثبتك عليه حتى تلقاه. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. العمل الثاني. زر القبور وتأمل في المصير، فإن زيارة القبور سنة وهي مما يقصر به أمل العبد. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. العمل الثالث. صمم جدولا ترتب فيه وقتك ليعينك على تحديد الأهداف والعمل الجاد المتواصل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. التوجيهات. التوجيه الأول. الأفلام وبرامج الجوالات الترفيهية تشغل عن العمل الصالح. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. التوجيه الثاني. من مظاهر رحمة الله بالإنسان أن الإنسان يطلب نزول العذاب والله ينزل الرحمة. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. التوجيه الثالث. عدم الانتفاع بالقرآن عند سماعه أو قراءته عقوبة بسبب الذنوب. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.